قال أبو الدرداء: لو أن عبدا من عباد الله عز وجل قدم على الله بعمل أهل السماوات والأراضين من أنواع البر والتقوى لم يزن ذلك مثقال ذرة مع ثلاث خصال. لو أتيت الله عز وجل بعمل ضخم يزن السماوات والأرض، عامل جبل حسنات، هذا العمل كله يتلاشى ويحبط مع ثلاث: واحد، العجب، اثنين، إيذاء المؤمنين، ثلاثة، القنوط من رحمة الله.